Book 2 واحد وثمانون أوسمديسيات يدن الماضي واحد مينولي تشاس يدنا يكتب بيسات هو كتب خطابا بيسال ليست وكتبت هي بطاقة. A ona písala pohľadnicu. يقرأ. Čítať. هو قرأ مجلة مصورة. Čítal časopis. وقرأت هي كتابا. A ona čítala knihu. يأخذ زيات زبرات هو أخذ سيجارة زاوسي سيجارتو هي أخذت قطعة شوكولاتة وزالاسي كوسوك شوكولادي هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية On bol neverný, ale ona bola verná. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. On bol lenivý, ale ona bola usilovná. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. On bol chudobný, ale ona bola bohatá. هو ما كان لديه مال بل ديون. Nemal peniaze, ale dlhy. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Nemal šťastie, ale smolu. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Nemal úspech, ale neúspech. هو ما كان راضيا بل كان مستاء Nebol spokojný, ale nespokojný. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا Nebol šťastný, ale nešťastný. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود Nebol sympatický, ale nesympatický.